Yo. Yo, yo. Slam City. Cairo. زميلي كم السلام مو بس احب عادي ان انا اعيش روك ستار انا سبع على الله وعادي لو مسكت او لعبت بالنار اوه حبيبي لسه ثابت زي ما انا زي الهرم لما اتبنى سابي كله بالفسار لو تفكر تعمل لا اجريكو برجلك انا بجريكو كانه سبق اوه كيمي كي كيمي كو مش شاغلني حاجه انا سايبها على الله بحس بانبساط شخط في العيال مبطلوش عياط عشا ما يشوف عبيد حب الصيت على وانت ملوف وبكرة تشوف هطلع بره خالص عن الملوف اشرب عصير طايق اديكو بالفايق تلاميذ وبيتفايق وكله صايق دماغي فوق طايق تتحطوا عالصامي يا عيال بتتلامي عليكو ضاغط اسمع مني المفيد هقولك خلاصة عشان مصلحته يستفيد يشتغلك رقاصة ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشة من غير مجهود من غير دراسة احنا الرجولة فينا مرسة انت يا حبيبي يا غير انت يا حبيبي يا غير انت يا حبيبي يا غير لو طلبت هعمل مصيبة هتاخد نصيبك مش هتكون سهلة وبسيطة اسمع يا زميلي انا قصيدك مش هتفرق نعم اجري مش هتفرق انا مليت انتوا كارفين نفسي شيء كلكوا ليه بوشين زي الجنيه بتروحوا تيجوا عالايدين حاجة بسيطة ما تملاش العين قولوا لي يا سميكو اصل انا ناسيكو وجودي لغيكو انتوا ولا جيتوا فمني بتشيدوا ايه بنفع ليه اللي مخبيه بنفع ليه انا عليه انت غليه ولا جيتوا وانت منين ولا منين انا بعمل الصح انت بتاخد على عيني يا عيال بتتربط احبسكوا في البيت ومش هتاكلوا فيه عيش وانت نسيت يا انا نسيت ان انت انتهيت بقيت ولا شيء يا تلاميذ اديكوا درسين والكلمه اقول عليكوا سيف هي فتح 4 ماشي يا راجل جميل انا عليك